الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان بالعراق، هو رضي الله عنه كان شافعي المذهب، كان محدثا مفسرا، كان يدرس كل يوم أول النهار وآخر النهار في العلم، علم الفقه والحديث والتفسير والتوحيد. ثم كان يعقد يوم الخميس مجلس الوعظ، كان يحضره خلق كثير. ثم لما بدأ سيدنا أحمد بالوعظ نزلت الرحمة ورقت القلوب، تاب إلى الله من عوام المسلمين أصحاب الكبائر 40,000 في المجلس.